يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك علي. سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل. غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باكٍ وليل طويل. غربتي نجوى وأسابك وليل طويل. يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاكٍ علي. سال دمعي يا ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل. ولك الأمر وما غير أن تسعى إليك السبيل. يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاكٍ علي. سال دمعي وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل. يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاكٍ علي. سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل.